أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير وبئس المصير. إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها إذا ألقوا فيها